بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، نحن في لقاء جديد بعنوان علامات يعرف بها الكاهن، ولماذا نعرف هذه العلامات؟ لأنها تخص التوحيد، فهناك شرك يسمى الشرك في الكهانة، وهذه العلامات تكون نورا يضيء للمريض إذا كان مسحورا أو ممسوسا أو محسودا أو معيونا، لكي يفرق بين الراقي الشرعي والكاهن. فالراقي الشرعي معروف، هو ما يرقي بآيات من كتاب الله عز وجل وأدعية من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الكهنة فلهم طريق آخر، فهم يستعينون بالشياطين ويدعون معرفة علم الغيب ويسبحون لغير الله عز وجل وغير ذلك من المخالفات الشرعية. فتعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودة نتعرف على هذا الخبيث حتى نتجنبه. الكاهن تعريفه هو ادعاء علم الغيب مع الإسناد إلى أسباب، كالإخبار بما سيقع في الأرض. يعني يقول لحضرتك بكرة الدنيا هتمطر، بكرة المطر هينزل، وهذا يتحصل عليه باستراق السمع. وهذا كان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ هذا الخبر الصادق ويقول معه 100 خبر كاذب، فبهذا الخبر الصادق يصدقه الناس في 99 خبر الكاذب. فالكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل من الزمان، ويأخذون عن مسترق السمع من الشياطين. والأصل في الكاهن أن يأخذ عن مسترق السمع من الشياطين، والشيطان يلقي الكلمة في أذن الكاهن فيأخذها. فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وهو الذي يدعي علم الغيب عن طريق الاتصال بالشياطين والجن، فيتخذ له قرينا من الجن فيأتيه ويخبره. وقد كثر الكهان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في كتب التاريخ والسير. والكهانة التي عن طريق الاتصال بالشياطين شرك بالله عز وجل من جهتين: من جهة تقرب الكاهن إلى الوسائط التي يستعين بها على العلوم الغيبية بما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. يعني هذا العلم الغيبي هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، فالكاهن يريد أن يتعدى على هذه الخاصية فيكفر بها، فيتقرب إلى الشياطين. يعني الكاهن يتقرب إلى الشياطين بما يحبون من الشركيات، فإما أن يدعوه وإما أن يذبح له. يعني بدل أن يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو الشيطان ويتقرب إليه فيذبح له، وإما أن يفعل غير ذلك من الشركيات والكفريات. والجهة الثانية الذي يكفر بها دعوى علم الغيب، ودعوى علم الغيب هي شرك بالله سبحانه وتعالى، ودعوى علم الغيب مشاركة الله في علمه الذي اختص به. فالكاهن يدعي علم الغيب فيكون كافرا. يبقى الجهة الأولى جعل وساطة لكي يعرف الخبر، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الجهة الثانية أنه ادعى علم الغيب، وعلم الغيب هو من اختصاص المولى سبحانه وتعالى، ولذلك قال ربنا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فالكاهن الذي يتصل بالشياطين كافر من جهتين: من جهة تقربه إلى هذه الوسائط التي تعينه وتساعده على معرفة علم الغيب، ومن الجهة الثانية ادعاءه لعلم الغيب. والكاهن قد يسمى العراف، ولهذا قال البغوي رحمه الله: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات فيستدل بها على المسروق ومكان الضالة. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم مما يدعي معرفة الأمور بهذه الطرق. وعلى كل حال فإنه يجمع من هؤلاء شيئا واحدا، وهو دعوى علم الغيب. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه إن كان دعوى علم الغيب عن طريق الإخبار عن المغيبات في المستقبل سمي فاعل ذلك كاهنا، وإن كانت عن طريق عقد العقد والنفث فيها والاستعانة بالشياطين سمي فاعل ذلك ساحرا، وإن كانت عن طريق الاستدلال عن معرفة المسروق ومكان الضالة سمي فاعل ذلك عرافا، وإن كانت عن طريق النظر في النجوم والاستدلال بها على علم الغيب، سمي فاعل ذلك منجما، وإن كانت عن طريق الخط في التراب أو الضرب بالحصى سمي فاعل ذلك رمالا. وكل من ادعى علم الغيب فإنه يكون كافرا بأي طريقة، سواء عن طريق العقد والنفث فيها، أو عن طريق الإخبار عن المغيبات في المستقبل، أو عن طريق ادعاء معرفة الأمور التي يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، أو عن طريق الإخبار عما في الضمير، أو عن طريق النظر في النجوم، أو عن طريق الخط في التراب، أو الرمل أو الضرب بالحصى، أو عن طريق فتح الكتاب وإحضار الجن، لأن الاستعانة بالجن كما تعرفون شرك بالله. كل من يرقي ويقول أنا معي جن صالح، أنا معي جن مسلم، أنا معي جن يساعدني على الخير، أنا معي جن يكشف لي المرض إذا كان مسا أو سحرا أو عينا، كل هذا شرك بالله عز وجل. ومن ادعى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أباح الاستعانة بالجن فقد كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتطرق في هذه المسألة على العلاجات، لم يتطرق في هذه المسألة على العلاجات والاستعانة بالجن في العلاجات، والذي عنده دليل فيها والذي عنده كلمة واحدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية يدعي فيها أنه يقول أن الاستعانة بالجن في العلاج، في علاج السحر أو المس، فليأتي بها. ولكن رحمه الله الكلام كان عن فليأمره بالمعروف ولينهاه عن المنكر فقط لا غير. أما من يقول أنا معي جن صالح، أنا معي جن مسلم يعالج معي، فهذه استعانة بغير الله وهذا شرك بالله. ولقد قالت لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية حينما عرض عليها هذا السؤال، فقالت أن هذه وسيلة من وسائل الشرك ولا يجوز الاستعانة بالجن. وعلى هذا القول جماهير أهل العلم المعاصرين، فلك أن تتخيل أن الإمام الألباني رحمه الله حينما سئل عن الاستعانة بالجن فقال لا يجوز الاستعانة بالجن، وشيخنا ابن باز رحمه الله كذلك، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كذلك، والشيخ أبو بكر الجزائري كذلك، والشيخ مشهور حسن كذلك، والشيخ صالح آل الشيخ كذلك، والشيخ أبو الحسن السليماني كذلك، والشيخ أبو بكر الحنبلي كذلك، والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله كذلك، والشيخ أبو داود الدمياطي كذلك، والشيخ أبو إسحاق الدمياطي كذلك، وغيرهم من العلماء الكبار المحدثين قد أنكروا التعامل مع الجن، لأن الإنسان حينما يريد أن يرقي إنسانا لا بد من النية أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويخلص لله سبحانه وتعالى، ونيته صادقة في هذا العمل المبارك، فلا يجوز له أبدا أن يستعين بجن وأن يتوكل على جن وأن يعلق قلبه بالجن، لأن الجن ضعيف، الشيطان ضعيف. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان ضعيف، والإنسان الراقي المسلم لا يجوز له أبدا بأي حال من الأحوال أن يستعين بالجن، فالاستعانة بالجن شرك بالله من كل جانب. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالكاهن هو الذي يدعي معرفة علم الغيب، فهذا حكمه في الإسلام كافر، كافر لأنه ادعى معرفة علم الغيب، هذا من جانب. والجانب الآخر أنه جعل وساطة لكي يعرف هذه الأخبار، جعل وساطة وهو الشيطان لكي يعرف هذه الأخبار. فالشيطان يخبر الكاهن بكلمة فيأخذ هذه الكلمة ويضع معها 100 كذبة، وللأسف الشديد يصدقه الناس لأن الناس بعيدون عن العلم الشرعي، بعيدون عن العلم الشرعي. فأنا أنصح إخواني وأخواتي إذا كانوا مصابين بمس أو سحر أو عين، قبل أن يأتوا بالراقي لابد أن يسألوا عن أهل العلم الكبار المتخصصين في العلوم الشرعية، فهؤلاء نعم يستطيعون أن يأتوا لكم براق شرعي، راق لا يستعين بالجن، راق يكون عنده من الأمانة ما يكون سببا في شفاؤكم، والشفاء من عند الله، والراقي في حد ذاته لا يملك ضرا ولا نفعا، فالضار النافع هو الله، ولا يستعين على الأسباب، بل الأسباب في حد ذاتها لا تضر ولا تنفع، إنما الضار النافع هو الله. فالراقي يستعين بالله عز وجل، يستعين بآيات الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا في الشفاء إذا كان مخلصا لله. أسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه، وأن يجعلنا من العاملين بها. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.